هذه من كلمات الباطل التي يراد بها نسخ الشريعة كلها من هذا المنطلق، وهذا المنطلق له رجال، ولا ينبغي لأحد أن يدخل في غير معرفته وغير اختصاصه. فالصيدلي يبقى صيدلي، والطبيب يبقى طبيب، والصانع يبقى صانع، والمهندس يبقى مهندس في مكانه معماري. ما يأتي كل من هب ودب ويتدخل في أحكام الشريعة، هذه لها رجال ولها أهل الدفن، فاسألوا أهل الدفن إن كنتم لا تعلمون. والمسائل كما تعلمون حتى المستجدة أحيانا يجتمع لها كبار أهل العلم في كل بلد. وكثيرا ما نسمع من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ومن معه من علماء المملكة العربية السعودية، ترد عليهم مسائل مستجدة ومعاصرة فيقولون نستشير فيها العلماء. الشيخ بن باز أكبر عالم الآن على وجه البصيرة، يسأل أحيان كثيرة متعددة أسئلة ويقول والله هذه المسألة أحتاج أن أسأل فيها وأجلس وأشاور وأبحث مع هيئة كبار العلماء في هذه المسألة، لأنها مستجدة وتحتاج إلى اجتهاد جماعي وبيان الأوجه فيها المختلفة. وكثير من الناس تجدهم يتدافعون إلى ويتسابقون إلى الفتوى. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يقولون إن استعجال الشخص في الفتوى دليل على قلة علمه، على قلة علمه. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، يأتي الأول ويقول اذهب إلى فلان، ثم يأتي الثاني ويقول اذهب إلى فلان إلى فلان، حتى تعود إلى إلى إلى الأول. وما هذا إلا من تهيبهم في الفتوى وخطرها وعظم شأنها. والناس الآن أو الجهلة وقليل العلم والمبتدئين في العلم نجدهم يتسابقون إلى الفتوى ويحاولون التصدر، يظنون أن هذا تصدر وهذا تصدر إلى النار. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام مالك رضي الله عنه سئل في أكثر من 34 مسألة فقال في 32 منها لا أدري لا أعلم. هذا الإمام مالك إمام دار الهجة، أحد الأئمة المؤسسين لأحد المذاهب الأربعة المشهورة. هذا الإمام مالك يقول لا أدري، فكيف بمن كانت بضاعته من العلم مزجهة وقليلة ثم يتصدر ويسابق ويحاول أن يفتي ويظهر أمام الناس؟ وما هذا إلا من قلة العلم، ويجمع معها أيضا قلة العقل. وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلا بمرجح شرعي، ومثل هذا كثير. فمن استأجر عمامة فما ذلك إلا لتعميم. استأجر عمامة ما يأتي ويسحبها الماء من البيت، رشاح يجعلها رشاح يقول والله استأجرتها للعمامة للراشد. أو خفا فما ذلك إلا للبسه. طبعا هذه الأمثلة ما كان مشهور في الزمان، الآن عندنا الأمثلة تغيرت، استأجر سيارة ليموزين ولا فيينا ولا غلاب ولا مرسيدس ولا غيرها، كل واحدة لها استعمال من الاستعمالات. أو دارا فما ذلك إلا للسكن بها، استأجر دارا ما ذلك إلا للسكن بها، ما يأتي ويجعلها مستودع للحبوب، بعد ذلك يظهر السوس فيها والنمل الأبيض وغيره ويتلف العمائر اللي بجواره. هذا من الأشياء التي يحددها العرف. أو دابة للحمل، فظاهر الحال يكفي في هذه الأشياء. ظاهر الحال يقول ما يحتاج للعاقد إذا عقد عقدا على مثل هذه الأشياء التي اشتهر في العرف استعمال لها، أن يقول والله أنا استأجرت منك السيارة هذه الليموزين حتى أذهب بها إلى جدة، ينصرف بمجرد العقد، ينصرف إلى ما جرى الاستعمال والعادة به. يكفي في هذه الأشياء. وعروض الكنية من هذا القبيل، يقول لماذا حملنا عروض الكنية على الاقتناء ولا نجعلها للتجارة؟ وما كان للاقتناء من عروض التجارة لا زكاة، لا زكاة فيه. وإن كان العلماء اختلفوا في في في في الحلي، حلي المستعمل للاقتناء واللبس والزينة، العلماء انقسموا فيه إلى قسمين، منهم من يرى أنها يجري على القاعدة العامة، قاعدة المستعملات جميعها فإنها لا زكاة، لا زكاة فيها بما في ذلك زينة، لبس الزينة من الذهب والفضة. ومنهم من يرى أن الذهب والفضة الأصل فيها وجوب الزكاة، وإن الاستعمال فيها هذا نادر وقليل فتحمل على ظاهرها وتجب فيها، وتجب فيها الزكاة. ويستدل كل يستدل بأدلة معينة ومرجح أحد الاحتمالات على الوقت. فظاهر الحال يكفي في هذه الأشياء، وعروض الكنية من هذا القبيل إذا اشتريت ولا نية لمشتريها فظاهر حالها الغالب عليها الاقتناء إلا أن يكسد التجارة. قلنا إن عروض التجارة ما أن الأشياء ما تصبح للتجارة إلا بشرطين، أن يملكها بفعله بنية التجارة، فإن ملكها بغير فعله ما تصبح للتجارة، وإن ملكها بغير نية التجارة ما تصبح أيضا للتجارة إلا أن يكسد التجارة. فهنا مرجح شرعي على ظاهره، ظاهر الحال إن المقتنيات للاستعمال والاقتناء، إذا نوى بها التجارة أصبح عندنا مرجح شرعي على يرجح به ظاهر الحال على وتصبح للتجارة. كذلك أيضا إذا اشتراها للتجارة فباعها، إذا اشترى للتجارة فباعها ثم رجعت إليه بعيب أو غيره نحملها على ظاهر حالها. هنا اشترى سلعة للتجارة أصبحت لماذا؟ أصبحت لماذا هذه السلعة؟ للتجارة، اشتراها بنية التجارة، وإنما الأعمال بالنية. أصبحت هذه السلعة انتقلت من الاقتناء إلى التجارة بنية. لو باع هذه السلعة على شخص انتقلت من ملكه إلى ملك غيره، بعد أن اشتراها المشتري ظهر على عيب فيها أو على غش أو على تدليس، وما أكثر الغش والتدليس الآن في مبايعات الناس، ومن غشنا فليس منا، مبايعات الناس سواء في السيارات أو في العماير أو في غيرها، تجده يعمر العمارة والأساسات فيها ضعيفة، والديكور الخارجي هذا جيد، والسيارات كذلك لهم وسائل للغش في ومن غشنا فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الصحابي وضع الحب المبلول تحت والحب الجاف أعلى، فحينما وضع يده خرج المبلول أسفل، قال هذا، قالت بلة السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا. فإذا اشترى سلعة للتجارة ثم باع هذه السلعة وجد المشتري في السلعة عيب، هناك خيار يسمى خيار العيب، خيار التدليس، خيار الغبن، خيار النجش، خيارات كلها يعني تجيز للمشتري أن يرد السلعة بعد أن اشتراها، ظهر على عيب فيها ثم ردها على من اشتراها منه. هذه السلعة بعد أن عادت إلى البايع هل هي للتجارة ولا تصبح للاقتناء؟ للتجارة. ليش؟ لأن أصلها حينما اشتراها كانت للتجارة، فهو ردها إلى أصلها، ردها حينما استردها من المشتري ردها إلى أصلها الذي كانت عليه، وأصلها الذي كانت عليه أنها للتجارة. بعيب أو غيره نحملها على ظاهر حالها، وذلك التجارة حتى ينوي الكنية. لو نوى بها الاقتناء تصبح للاقتناء، من حيث إنه قد كان نوابها التجارة أولا فتصحبها تلك النية حتى يقلبها إلى الاقتناء، ما دام إن السلعة للتجارة تبقى للتجارة حتى ينوي بها الاقتناء. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما ذكره المؤلف هنا. وهنا في زيادة إيضاح في هذه القاعدة فيما ذكره محمد بن حسين المالكي عليه رحمة الله في تهذيب الحروف، هنا يقول عليه رحمة الله: الفرق السادس والمئة بين قاعدة العروب تحمل على الكنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها التجارة، فإنه يحمل على التجارة، ما كان أصله التجارة يحمل على التجارة، وما كان أصله الاقتناء يحمل على الاقتناء إلا إذا نوى به التجارة. ونحن نعلم يا إخوان أن عروض التجارة تضم إلى ما عند التاجر من نقود، عنده مثلا عمارات نوى بها التجارة، وسيارات نوى بها التجارة، وأدوات منزلية مثلا، وأدوات تأثيث وغيرها ناوي بها التجارة، هذا يقيم هذه العروض التي عنده ويضم إلى ما عنده من النقود ويزكيها بقيمتها، ربع العشر في قيمتها، والمعتبر فيها قيمة الجملة، قيمة الجملة التي يمكن أن يبيع بها إذا أراد أن يبيع، لا يعتبر سعرها الذي اشترى به، لأنها قد تزيد وتنقص، وربح التجارة معتبر في الزكاة، ونقصها أيضا معتبر في الزكاة، فلو زادت قيمتها وجب أن يزكيها بربحه، ولو نقصت قيمتها وجب أن يزكيها على ما آلت إليه من نقص، كما كالمال إذا تلف، لأن الخسارة نوع من التلف، فإذا تلفت التجارة أو زادت وجب أن يعتبر الزيادة للفقراء والنقصان من ناحية ملاحظة رب المال، لأن الزكاة إنما تكون في المال النامي، لكن ما يعتبر في عروض التجارة هو سعر الجملة وليس السعر المفرد. قال: يتخرج الفرع بين قاعدتين عروض الكنية وعروض التجارة على القاعدة الشرعية العامة في هذا الموطن وغيره، وهي أن كل ما له ظاهر أي غالب في التعام، ظاهر معناه الغالب في التعام، والظاهر أحيانا في الدلالة، في دلالة اللفظ، قد يكون الظاهر غالب في التعامل أو غالب في دلالة اللفظ على ما له عدة معاني، منها من أحد المعاني ما هو أظهر من الأخرى، أغلب في الظهور وفي الدلالة على المعنى المراد من المعاني الأخرى. ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر محتملات، عدة محتملات، فهذا كنا فيما تقدم أنه يجب التوقف فيه حتى يوجد مرجع، لأن ترجيح أحد المحتملات المتساوية على غيره يعتبر من باب التحكم، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي، وذلك أن العروض لما كان الأصل فيها والغالب أن تكون للكنية كانت ظاهرة في الكنية فتصرف إليه، إذ لم يكن معارض راجح لذلك الظاهر، كما إذا اشترى عروضا كعبد أو دار ولا نية له فيه فهي حينئذ تكون لماذا؟ للكنية، إذ لا معارض وتصرف إلى معارضه الراجح عند قيامه في نعم هذا فإنما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية الكلية. يقول لو اشترى شيئا بنية التجارة ما يبطل ويخرجه عن نية التجارة إلا أن ينوي به رده إلى أصله. وهنا العلماء اختلفوا في الأشياء المشترى، هل إذا اشترى شيئا بقصد الاقتناء ثم نوى به التجارة هل تكوى النية على نقله من الاقتناء إلى التجارة بمجرد النية، وإلا لابد من تكليبه بيعه؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن النية لا تقوى على نقل الشيء الذي اشترى للاقتناء إلى التجارة إلا أن يبيعه ثم ينوي به التجارة، ومن العلماء من ذهب إلى أن النية كافية، وهذا هو الراجع، أن النية كافية في نقل الأموال المقتناة من القنية إلى التجارة. فإنما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية، فالعبد المأخوذ ونحوه ينزل منزلة أصله. قال سند في شرح المدونة: فلو ابتاع الدار بقصد القلة ففي استئناف الحول بعد البيع روايتان لمالك، ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك أيضا قولان، أي بالاستئناف للحول. يا اخوان، ما في فرق بين الاموال التي تشترى للبيع والتجار، بيع والشراء والتكليف، والاموال التي تشترى للاستغلال. العمارة قد تشترى وتكون للاقتناء ليسكن فيها، وحينئذ لا زكاة فيها ولو كانت بملايين الريال. وقد تكون هذه العمارة للبيع والشراء، عرض من عروض التجار، اشتراها حتى إذا حصل له ربح يبيع. هذه من عروض التجارة، تجب الزكاة في رأس مالها وفي ربح، قدرها عند حولان الحول بما تساوي ويزكيها مع ربح، والعام الذي بعده يزكيها أيضا إن نقصت أو زاد. الزيادة معتبرة ربحا والنقص معتبر خسارة وذهاب للمال. وعمارة أخرى اشتراها لقصد أن يؤجرها، غرف مفروشة ولا فندق ولا غيره. الأولى التي الاقتناء لا زكاة فيها لأن المستعملات لا زكاة فيها. الثانية الزكاة في رأس مالها وربحها إن ربح، لأنها من عروض التجارة، وعروض التجارة معتبر رأس المال والربح كالنقود، مثل النقود الموجودة عند الشخص. القسم الثالث من العمارات عمارة اشتراها للاستغلال، ليؤجرها فندق أو غرف مفروشة، هذه تجب الزكاة في غلتها. الغلة والريع الذي يحصل عليه من هذه العمارة إذا مضى عليه حول وبلغ نصابا وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال الأخرى. فالزكاة تختلف باختلاف المال المملوك. هنا كلها عمارة، عمارة لا زكاة فيها، وعمارة الزكاة في رأس مالها وفي ربحها إن ربحت أو نقصها إن نقصت، وعمارة أخرى الزكاة في ريعها وما يحصل من غلتها. إذن الاعتبار هنا يعود، والمحور يعود إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، تغليبا للنية في الكنية على نية التنمية، لأنه الأصل في العروض، الأصل في العروض في كل سلعة لو اشتراها بنية القنية ثم باعها وردها تعود إلى أصلها، ولا تعود إلى، يقول قولا للإمام مالك، تعود إلى أصلها وهو الاقتناء، ولا تعود إلى أصلها وهو الاقتناء، ولا إلى أصلها وهو التجارة حينما باعها. على نية التنمية لأنه الأصل، لأن الأصل في العروض. وفي شرح المنتقى للباجي على الموطأ: والأموال على ضربين، أحدهما مال أصله التجارة.